بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب ما يكره يستحب حكم القضاء. قال: يكره جمع ريقه فيبتلعه. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ما هي الأشياء التي تكره للصائم أن يفعلها، والأشياء التي يستحب له أن يفعلها، وما هي أحكام القضاء لمن وجب عليه شيء من القضاء. قال: يكره بلع ريق، يكره جمع ريقه فيبتلعه، يعني يكره للصائم أن يجمع ريقه الذي في فمه ثم يبلعه بعد ذلك، فإن فعل فإنه لا يفطر بذلك الفعل، لكن يكره له ذلك. قال: ويحرم بلع النخامة، يعني الأصل النخامة معروفة، فلو ابتلعها وهي دون الجوف ما في بأس، ولو ابتلعها إلى أعلى فإنه يحرم، فإذا كانت فوق الجوف ثم ابتلعها يحرم ذلك، فإذا ابتلعها بعد وهي داخل فمه فإنه يحرم ذلك، لكن لو أخرجها إلى خارج الفم أي النخامة ثم بعد ذلك ابتلعها حين ذاك فإنه يفطر. لماذا يفطر؟ لأنها قد فارقت الجسد، فكأنها مادة جديدة أدخلت للجسد من خارج الفم، لذلك قال: ويحرم بلع نخامة ويفطر بها فقط، يعني يفطر بالنخامة فقط لا الريق، إن وصلت إلى فمه، فإن وصلت النخامة إلى فمه ثم ابتلعها فإنه يفطر، لكن الريق لو وصل إلى فمه ثم ابتلعه ما يفطر لأنها من نفس المادة. ثم بعد ذلك قال: ويكره ذوق طعام بلا حاجة. يكره ذوق الطعام لمن يحتاج لذلك، مثل الأم التي تطبخ لولدها ولا أحد عندها يتذوق الطعام، أو أن زوجها فيه قوة وشراهة ونحو ذلك ويتشكى من عدم إحسان الطبخ، فيجوز لتلك الزوجة أن تتذوق بلسانها فقط، لا أن تبلعه في حلق، تتذوق بلسان، تتذوق بلسان لا يفطر. لذلك قال: ويكره ذوق طعام بلا حاجة. قال: ومضغ علك قوي، يعني كذلك يكره مضغ علك قوي لا طعم له، أما إذا كان له طعم فسيأتي. فإذا كان علك قوي ما له طعم وشخص حركه بأسنانه نقول ما في بأس، يعني علك قوي لا يتحلل مع المضغ، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، يعني وجد طعم ذلك الطعام الذي على اللسان أو وجد طعم العلك القوي ونزل إلى حلقه حين ذاك يفطر، لأنه هنا في معنى الأكل والشرب. ثم بعد ذلك قال: ويحرم العلك المتحلل، يعني لو كان شخص يمضى علك وهو حين يمضغه يذوب هذا العلك مع المضغ، وكذلك الحلويات التي توضع في الفم ثم تذوب هذه تفطر لأنها في معنى الأكل وفي معنى الشرب. فتبين، وكذلك مثلا لو الشخص وضع ثلجا في فمه ثم ذاب ويدخل ثم ذاب ويدخل لا، فهي في معنى الشرب. فتبين مما سبق أن الريق لا يفطر، بلع الريق لا يفطر وإنما يكره ذلك، وأن النخامة تفطر بشرط إذا أخرجها إلى فمه، أما إذا لم يخرجها إلى فمه فإنها لا تفطر وفعل ذلك محرم. ثم ذكر حكم ذوق الطعام والعلك القوي، وأن حكمهما الكراهة، وأنهما إذا وصل طعمهما إلى الحلق فإنه يفطر. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة وهي العلك المتحلل وما في معناه، مثل الحلويات وغيرها إذا وضعت ثم تذوب مع الريق فإنها تفطر. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.